نعم نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يسأل: ما حكم الدعاء بالأدعية الواردة في أحاديث ضعيفة؟ إذا كان هذه الأدعية التي لا محذور فيها فلا بأس، ولكن لا تكون من الأدعية الواردة. إذا لو صح الحديث ما تكون الأدعية الواردة، فالدعاء بالأدعية الواردة في الحديث الصحيحة مستحب، أفضل من الأدعية بالتي لم ترد. ويجوز الإنسان يدعي بأدعية ولو لم ترد في الحديث إذا لم يكن فيها محذور. وعلى هذا فتكون الأدعية أفضل الأدعية التي في القرآن أو في السنة الصحيحة. ثانيا، يجوز الإنسان أن يدعو بأدعية مباحة لا محذور فيها. ثالثا، الدعاء بالأدعية التي فيها محذور لا يجوز. الدعاء بالأدعية التي جاء في أحاديث ضعيفة هذا في تفصيل، إن كان هذه الأدعية لا محذور فيها فالدعاء بها مباح، وإن كان فيها محذور فلا ينبغي. وليست والدعاء بالأدعية التي وردت في الحديث الضعيفة ليست مثل مستحبة مثل الأدعية التي جاءت في الحديث الصحيحة، ولكنها من جنس الأدعية المباحة. مثل الأدعية المباحة إذا لم يكن فيها محذور يجوز الإنسان يدعو بأدعية مباحة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم، أما إذا كان فيها محذور فهذا ممنوع. ولكن الدعاء بالأدعية الواردة في الحديث الصحيحة أو في القرآن العظيم أفضل.